والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته لصحيح قال: وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع قال: وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. قول: حدثنا أبو أيوب، هو سليمان بن عبيد الله الغيلاني، صدوق من الحادية عشر. قال: حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح، رباح هو ابن أبي معروف، عن قيس بن سعد، هو المكي ثقة من السادسة، عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث، وبشير العدوي تابعي، فجعل يحدث بأحاديث أمام ابن عباس والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع. طب سؤال هنا، هذه الأحاديث كانت صحيحة أم ضعيفة؟ سؤال: صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة. طيب لخ علي، قال ضعيفة. هو ابن عباس كما قال أخ فؤاد لم ينتبه ولم يلتفت ولم يدخل كلمة إلى أذنه فضلا عن قلبه، يعني أغلق الباب تماما، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تنقيح وضبط، وهذا هو باب السلامة كما يقول أهل العلم. مصيبة شبابنا الآن أنه يعني يفتح الأذن والقلب، أي كلام ممكن يدخل فيه. فابن عباس رغم علمه ورغم فضله ورغم مكانته لم يسمع لرجل ثقة، يعني بشير العدوي ثقة، يعني ليس متهم، ورغم ذلك لم يسمع له. وهذا ينبئك على أن الإنسان يحذر، لأن ربما الكلمة تدخل من أذنك تصل إلى قلبك فتعلق فتهلك هذا القلب، وذلك الأصل عدم السماع، لا تسمع إلا ممن تعرف، وكلمة تعرف تثق 100% في دينه وعلمه، يعني الدين وحده لا يكفي والعلم وحده لا يكفي، لابد أن تكون على ثقة من دينه ومن علمه. الثقة من الدين يعني الظاهر، والعلم أن يكون ضابطا لما يقول أو يحيل، يعني يحيلك إلى مضان المادة التي يعطي، لكن أي كلام له الغرائب لا تسمع. ولذلك لما لقي رجل أيوب السختياني، فلما أراد أن يتكلم وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، وقيل للإمام أحمد قال له رجل: كلمة، أقول لك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. فهذا باب من أبواب سلامة القلوب، ولذلك نرى الجيل الأول قلوبهم سلمت لأن المشارب كانت نقية. أدي لك مثال: لو عندك ماسورة مياه شرب وضربت جنبها ماسورة مجاري، تعمل إيه بقى يا شيخ خالد بلغة الكار بتاعنا؟ تعمل إيه في ماسورة المياه لو فيها خرم ولا بتعمل في إيه؟ سده، مش كده؟ وممكن نجيب ماسورة جديدة، وحاول أدقق وأحذر إن قطرة تدخل ماسورة الماء بتاعة الشرب. لا، فالأهواء والخلافات والألواء التي ابتليت بها الأمة هذه أسوأ من المجاري. يعني لو اختلط مية المجاري مش مشكلة، مية الشرب، لكن لما يختلط الهوى والبدعة بالعلم والدين والسنة هلك صاحبه. ودايما أستحضر قصة غريبة جدا، يعني القصة هذه سمعتها من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى منذ ما يقرب من حوالي 30 سنة. والقصة مفادها أن رجل اسمه عمران بن حطان، وكان ممن يذب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان من المدافعين جدا، كان رجلا شاعرا لبيبا. فلما وقع الخوارج في ظلمة الخروج على علي رضي الله عنه وذهبوا إلى النهروان وبدأت مشاكل، فكان عمران بن حطان يتمنى أن يناظره، فعلي كان يرفض، وما أرسل لهم إلا ابن عمه فقيه وحبر الأمة. حاول عمران لا، فكان له ابنة عم راحت معه، قال طيب أنا لا أناظر هؤلاء الخوارج، أناظر ابنة عمي حتى أردها إلى مذهب أهل السنة. فذهب يناظر امرأة مش رجل، امرأة ابنة عمي، فناظرها فغلبته وسحبته وأخذته إلى مذهب الخوارج وصار رأسا من رؤوس الخوارج. ده بقى ينبئك لأن الأمر خطير مش سهل. ولذلك يعني لما قتل علي ما مدح قاتل علي لو ابن ملجم هذا إلا هذا صاحب عمران بن حطان، هو الذي مدحه بقصيدة طويلة أثنى عليه في أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب ممكن ترى في نفسك اليوم محب جدا للسنة، ممكن في الليل أو غد مبغض جدا في السنة، هو طبعا أنت تعلل أنت مش بتكره السنة، لا لا، يعني ما في أحد يقول أنا ما أكره السنة. لو نظرنا للخوارج، للمبتدعة، للضلالية، حتى الشيعة، أي إنسان مناوي مخالف ما بيقول لك، لكن بيكره يخالف المنهج الذي أنت عليه، يقتنع ويعتقد بالبدعة وينسبها للسنة ويذم ويخالف السنة التي أنت عليها بالمخالفة والتردد. فذلك الإنسان لابد أن ينقي المنبع والمشرب حتى يسلم. وأعظم السلامة أنك توحد المنهج، توحد المنبع، حركة تمشي الهوينة الهوينة وتراعي قلبك. يعني أذكر مرة أحد الإخوة الأفاضل، وهذا الأخ هو أخ بسيط ولكن كنت أجد فيه سلامة قلب عجيبة جدا. فكان لما يسمع من أخي كلام كده يعني كلام كبير يقول له لا لحظة لحظة الهوينة، ضع في أذني قطر قطر فإن أذني لا تتحمل، ممكن تنسد. يقعد كده يراجع كلمة كلمة بالروح حتى قلبي أعرف أخذ هذه الكلمة، وإحنا عندنا استعداد نسمع ما شاء الله. فلذلك الإنسان يحذر أنه يعني يوسع المشارب ويوسع الموارد ويرى قلبه في شتات، الصباح برأي والعشي في رأي وبينهما في آراء وقلبه مشتت غير مستقل، وفي لحظة من اللحظات ربما يميل به الهوى إلى جانب فيهلك، نسأل الله سلام. فهنا ابن عباس رضي الله عنه، نعم نحن اتفقنا هو لابد من دين وعلم الاثنين مع بعض، يعني لو أنه ما عنده دين وعنده علم لا يصلح، عنده علم وما عندهش دين لا يصلح، لابد من اجتماع الاثنين. عنده دين بمعنى أنه يقف أمام أمر الله عز وجل، عنده من أهل السنة، وعلم عنده علم. وقلنا مصادر العلم إما أن يقول علما إما أن يحيل، يعني عنده علم هو ممكن يستنبط ممكن كذا أو يحيل إلى أقوال أهل العلم من أهل السنة. فقال هنا، فقل ابن عباس هنا لم يسمع البت، لا قال له لا صحيح ولا ضعيف، وابن عباس أعلم بها حتى أراد أن يعلم هذا الرجل وشير العدوي إنه لا يأخذ أي كلام إلا بالتدقيق والتمحيص. ويمكن هذا المذهب بدأ به، من الذي بدأ بهذا المذهب التنقيح والضبط والتحري والتمحيص؟ من أول من بدأ به؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء أبو سعيد الخدري، لما جاء أبو موسى الأشعري وطرق الباب على عمر، فأذن طرق 3 مرات ثم انصرف. عمر كان يغتسل فلما خرج وجده قد ولى مدبرا وانصرف، فنادى عليه. فلما جاء أبو موسى الأشعري قال ما حملك أن تنصرف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا الاستئذان 3. قال أسمعت هذا من سلم؟ قال نعم. قال أتني على هذا ببينة وإلا جعلتك نكالا لأمة محمد، هعمل فيك وسوف. أبو موسى مش عارف فين، خلاص كما عاده العمر يعني اصفر وجهه وارتعدت فرائسه وذهب لا يدري، حتى وجد جمع من الصحابة فوجدوه مذعورا، قالوا ما بك؟ قال حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، حدثت به عمر فلم يعرفه وتوعدني أن آتي بشاهد على هذا. فقالوا الجلوس جميعا كلنا سمعنا ويقوم معك أصغرنا. فأرسلوا معه أبو سعيد الخدري حتى شهد عند عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وأيضا القصة المشهورة قصة ابن عمر لما كان في مجلس وأبو هريرة حدث من صلى على جنازة فله قراط ومن تبع حتى تدفن فله قراطا، قال له ابن عمر أكثرت علينا بقراريطك أبو هريرة، كأنه يعني كله لا تكذب الحديث، ليس معنى هذا تكذيب ولكن الحديث عاوز تدقيق، وابن عمر ما سمع هذا أيضا. فقال أرسل لعائشة تخبره، فأرسل ابن عمر وجاءه الخبر على ما قال أبو هريرة، فندم وقال كم فرطنا من قراريط. إذن هنا التدقيق والتضبيط في وصول الأذن والقلب من العلم ما يثبت القلب. بعض الإخوة محب جدا للسماع من كل حدب وصوت. أذكر لما أكثر الناس طنطنة عن الحبيب الجافري، هذا هو يمني يعني حضرمي، وأنا رجل مبتدع ومبتدع ضال وله أسلوب عجيب أبهرني جدا، تعمدت أن أنا أسمعه، فسمعته كان يحادث أو يحاور رجل ويذكر له بعض سير السلف، والله يأخذ القلب، أسلوب طريقة البكاء التخشع الذي ليس عنده علم يظن أن هذا من أولياء الصلاة، ويقول كلاما كفريا والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للمسلم دائما أن يتحرم ممن أخذ، لأن الآن كما نرى الفضاءات فتحت وأصبح حتى يعني أضل خلق الله ممكن يدخل في ثياب الدين، وأصبح الكل يتكلم، ومن ليس عنده ضوابط شرعية بيهلك وبيرى نفسه في حيرة وتخوف. طبعا كلامي هذا لطالب العلم، لأن طبعا إذا كان طالب العلم الذي يعني رمى البذرة ثم تقلب وانحرف هذه مصيبة كبيرة جدا، لأن غالبا ما عرف الحق وتركه لا يعود إليه أبدا. يستحيل أن ترى شخص انطلق وسار ثم رجع ثم يعود، استحالة. حتى ولو عاد، تذكرون طليحة الأسدي؟ طليحة الأسدي هذا كان من كتاب لوح، كتب البقرة وآل عمران بيده، كان من الفرسان الشجعان الأبطال المغاوير، وصحابي فارتد، وبعد الحروب الردة رجع وتاب وأناب وصلح. وعلى الرغم من هذا كان الصديق يحذر من ولايته، لأن في مصيبة في بغل في يعني القلب في علة فاسدة، فقال ابقوا على ما هو عليه لكن لا تستعملوا، وليس له عند رأي ولا مشورة، وأصبح من عامة المسلمين حتى ما رغم أنه من الأبطال الشجعان المغاوير. فلذلك الإنسان إن لم يعالج قلبه في سير يهلك. وكما قلت احذر من الانتكاس، أي منتكس لو جاء بتلاذ الأرض ذهب ليفتدي بها أن يعود كما كان، لا، طالما القلب احترق يصعب جدا جبره، ترقع فيه تجيب له تجميل، لو أطباء الأرض عالجوه لن يعالج. ولذلك حاول إن وجدت نفسك يعني في مواطن هلكة قف ولذ بجناب الله، اوعى ترجع، قف مكانك واستغيث. لذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه أحمد، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، من كانت فترته إلى سنتي فقد نجا. فترة دي معناها تجد في قلق، النفس كده مضطربة، حاسس كده أنك مش عارف تعمل إيه، حاسس أنك تايه، حاسس أن اللذة اللي كانت موجودة في قلبك بدأت تقل، هعمل إيه؟ ممكن يغير بقى يلف. فإن سلم قال قف، فمن كانت فترته إلى سنتي على ما أنت عليه قف، ولم شعفة، ابدأ قف كده، ادي نفسك هدنة حتى تفكر تفكير سليم. لكن لو في هذه الفترة نزول القلب ونزول الإيمان ونزول النفس وتبدأ بقى تغير الوجه هلكت. فمن كان فترته لسنتي نجا، ومن كانت لغير هذا فقد هلك. هيبدأ بقى يخش باب ثاني يستحيل انه ايه يرجع. ولذلك نرى كثير من الشباب من علامة التزامهم الحرص على الهدي الظاهر، وممكن يسعى في تهذيب الباطل، يبدأ الاثنين ماشي مع بعض، ولكن قد يأتي الخلل على الباطل فيتمسك جدا جدا بالظاهر، ويبدأ ايه يعني يشد في امر الظاهر ويشد ويعض عليه بالنواجز ويشد، والباطن خارج. وبعدين بعد فترة تجده بدأ رجوع، ولكن الرجوع إما تدريجي وإما سريع. بعد فترة يعني لا يرجع إلا بعد أن جمع كما يقول اليمني خلجانه، جمع كل متعلقاته ممن معه، وبدأ يعد حرابه وسهامه إما للدفاع عن النفس أو للهجوم، ويبدأ عنده عدد، بدأ فلان ده صفته، فلان ده كذا، فلان ده كذا، ويمشيت معهم وحصل لهم، ويبدأ بقى يعد السهام في الجعبة ومستعد، يعني من نظر له نظرة بيرميه. ويبدأ بقى طبعا في مرحلة ثانية أخرى وينحرف، ويبدأ طبعا بدأ يغير ما كان عليه بالمخالفة تماما. وبعد ذلك إما أن يسكن على ما هو عليه، وإما أن يضل ضلالا بعيدا. يسكن يفضل على ما هو عليه من المختار، الأمور السهلة البسيطة لغيره، أو بينحرف كليا. حتى منهم من ينسلخ من دينه كما ينسلخ من الثوب الذي يلبسه، نسأل الله السلامة. فهنا ابن عباس جعل لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليك، كأنه ما بيقولش حاجة خالص. فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثه. طيب هل هنا هذا كبر من ابن عباس؟ الجواب لا. هل لأبن ابن عباس يعني لا يريد أن يسمع لهذا الشخص؟ لا. هل لا يعلم هذا؟ لا. ولكن أراد ابن عباس أن يسد باب السماع من كل من راح أو جاء. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده طبعا من الصحابة، ابتدرته أبصارنا. النبع صافي، سيأتيك من الصنبور شهد مصف، مش مية وبس، شهد عسل نحل مصف، أو ماء نقي مئة في لا تفكر تشرب ولا تشربش، مجرد أن تضع الكوب تشرب لأنه نقي، بخلاف ما إذا شككت ستقف حتى ولو رأيته صفيه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، على طول لمحناه ورمقنا، لأن العين مفتاح القلب، العين تفتح القلب والأذن توصل المعلومة للقلب، في فتح للقلب الأول والأذن تفتح القلب حتى تتلقى المعلومة. فلما ركب الناس الصعب والذلول، هذا يطلق على الناقة، في ناقة عسرة وناقة سهلة. ناقة عسرة تفضل ركبها تمشيها قدام ترجعك لورا، تجيبها يمين تمشي شمال، تمشيها تبرك، وذلك لا تكاد في كل مئة من الإبل راحل واحد، يعني اللي بيلاقي واحدة دي بتبقى هيك، يعني كما قال من جمال المحامل إلى الشيء النفيف الغالي، هذه إبل صعب يصعب أن ترك، تحير صاحب، يعني ممكن تمشي بيه شوية تنطلق لغاية ما توديه وسط جبل ولا في وسط مكان خالي وخلاص ونحر، لا ترجع ولا تتقدم ولا يمين ولا شمال، يرفع فيها يشيل، وطبعا مستخسر ايه يسيبها. فبالتالي كانت ثقل على القلب وعلى البدن. اما الذلول هي اللي بتمشي، فالناس خلطوا بقى، مش عارف ده صعب ولا ذلول، صح ولا خطأ. لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أصبحنا لا نأخذ إلا ما عرفنا ممن هو أهل لأن يقول أو أن نسمع منه. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.